أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 85 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الفصل الذي يتكلم فيه الشيخ رحمه الله عن أحكام صلاة الجماعة، وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريد الاقتداء به في الركوع والتشهد الأخير لله تعالى بلا تطويل وتمييز بين الداخلين ولو لنحو علم. الشيخ رحمه الله تعالى الآن شرع في الكلام عن مسألة جديدة، وهي مسألة استحباب انتظار الإمام للداخل. الإمام الآن يصلي بالناس، شعر بدخول بعض المصلين من أجل إدراك صلاة الجماعة، فذكر الشيخ رحمه الله أنه يستحب لهذا الإمام أن ينتظر الداخل. وهذا الاستحباب له شروط. متى توفرت هذه الشروط؟ قلنا باستحباب الانتظار. وأما إذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط التي سنذكرها فإنه يكره له الانتظار عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعند الشيخ الخطيب يقول: لو أنه انتظر مع اختلال شرط من هذه الشروط فإنه يكون مخالفا للأولى، فإنه يكون مخالفا للأولى، إلا إذا كان منتظرا في غير التشهد وفي غير الركوع فإنه يكره له الانتظار في غير ذلك. طيب، ما هي الشروط التي يستحب أن تتوفر من أجل استحباب انتظار الإمام للداخل؟ عندنا جملة من الشروط. أول هذه الشروط: إذا كان في الركوع إعانة للداخل على إدراك الركعة، أو إذا كان الإمام في التشهد الأخير إعانة للداخل على إدراك الجماعة، فهذا هو الشرط الأول، وهو أن يعتقد هذا الداخل إدراك الركعة بالركوع. فيستحب للإمام حينئذ أن ينتظر هذا الداخل إذا كان هذا الداخل يعتقد إدراك الركعة بالركوع. ننبه على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع إلا إذا كان هذا الركوع ركوعا زائدا، زي مثلا الركوع الذي يكون في الركعة الثانية من الكسوف، فإنه لا تدرك به الركعة لأنه ركوع زائد، لابد أن يكون الركوع أصليا. فلهذا بنقول يشترط أن يعتقد الداخل إدراك الركعة بالركوع. الشرط الثالث لاستحباب انتظار الإمام للداخل: ألا يعتاد هذا الداخل البطء في تحرمه. الشرط الثالث، وهو أن يظن الإمام إتيان هذا الداخل بالتحرم على الوجه الشرعي، يعني يظن أن هذا الداخل يأتي بهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، على الوجه الشرعي. الأمر الرابع، وهو ألا يخشى خروج الوقت بانتظاره لهذا الداخل. الشرط الخامس، وهو ألا يطول الانتظار. طيب، ما ضابط ذلك؟ ما ضابط تطويل الانتظار؟ ضابط ذلك بحيث لو وزع على جميع أفعال الصلاة لظهر لهذا الانتظار أثر محسوس في كل فعل على حياله، وهذا القيد في حق الإمام. أما بالنسبة لمن كان يصلي منفردا فلا يشترط هذا الشرط، بل لا يكره للمنفرد أن يطول فيما إذا علم أن الداخل أراد أن يدرك معه الجماعة، لا يكره له أن يطول في حقه مطلقا. لماذا؟ لأنه في حق المنفرد انتفت العلة. إحنا الآن قلنا يشترط في حق الإمام ألا يطول انتظاره، لأنه لو طال انتظاره فهذا فيه مشقة على المأمومين. طيب، إذا كان منفردا هنا سنجد أن العلة قد انتفت. الشرط السادس، وهو ألا يميز بين الداخلين سواء في حق الإمام أو في حق المنفرد كما هو معلوم، هو ألا يميز بين الداخلين، يعني لا ينتظر واحدا دون آخر، الشرط السابع وهو أن يكون انتظاره هذا لوجه الله تبارك وتعالى، أن يكون انتظاره هذا لوجه الله تبارك وتعالى. يعني الشرط السادس قلنا لا يميز بين الداخلين، لا ينتظر واحدا دون الآخر. والشرط الثامن أو الشرط السابع قلنا أن يكون انتظاره لوجه الله تبارك وتعالى. هل معنى أن يكون انتظاره لوجه الله يعني لا يميز بين الداخلين، ولا يتصور أن يكون هناك تمييز وبرضو أن يكون ذلك لله سبحانه وتعالى؟ عند التدقيق سنجد أنه يمكن أن يكون أصل الانتظار لله تبارك وتعالى، لكنه انتظر زيدا مثلا لخصلة من خصاله الحميدة، فإن حصل عندي هنا الانتظار لوجه الله عز وجل مع تمييز لأحد الداخلين، فلهذا شرطنا هذا وشرطنا أيضا الشرط الآخر، فقلنا لا يميز بين أحد الداخلين، وكذلك أن يكون هذا الانتظار لله تبارك وتعالى. الشرط الثامن أن يكون الداخل داخل محل الصلاة لا خارج محل الصلاة، وهذا في حق الإمام فقط. يعني إذا كان هذا الداخل داخل المسجد والآن هو أراد أن يلحق بالصف من أجل أن يدرك الجماعة، فيستحب للإمام أن ينتظره، هذا في حق الإمام لا في حق المنفرد. فالآن لو توفرت هذه الشروط الثمانية قلنا يستحب للإمام وكذلك للمنفرد انتظار هذا الداخل. لو اختل عندي شرط من هذه الشروط كره لهذا الإمام وكره لهذا المنفرد انتظار هذا الداخل عند الشيخ ابن حجر، وقلنا عند الشيخ الخطيب رحمه الله يقول لا كراهة فيما إذا خالف شيئا من هذه الشروط لكنه خالف الأولى، إلا لو كان هذا الانتظار في غير التشهد الأول أو في غير الركوع فإنه يكره كذلك عند الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله أجمل ذلك كله فقال ويسن لإمام ومنفرد، فهذا الحكم إذن عام في حق الإمام وكذلك في حق من كان منفردا. قال ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريد الاقتداء في الركوع والتشهد الأخير لله تعالى بلا تطويل وتمييز بين الداخلين، يعني وبلا تمييز بين الداخلين ولو لنحو علم، فيسوي بين الجميع، فإن ميز ولو لعلم أو لشرف أو لأبوة فإنه يكره له ذلك، فإنه يكره له ذلك عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة، يعني كذلك يسن الانتظار في السجدة الثانية ليلحق الموافق المتخلف لإتمام فاتحته، وهذا من باب الإعانة على إدراك الركعة. لو أن شخصا تخلف عن الإمام لعذر، تخلف عن الإمام لعذر لأنه كان منشغلا بقراءة الفاتحة والإمام سبقه بثلاثة أركان فعلية طويلة، ففي هذه الحالة لو أدرك الإمام قبل أن يشرع أو قبل أن ينتهي من هذا الركن الثالث، لو أدرك الإمام قبل أن ينتهي من هذا الركن الثالث الفعلي الطويل فإنه يكون مدركا لهذه الركعة. أما لو شرع الإمام في الركن الذي يليه فإنه تفوته هذه الركعة، فلذلك بنقول يسن كذلك انتظار الإمام للمأموم إذا كان الإمام في السجدة الثانية وكان هذا المأموم موافقا وإنما تخلف عن الإمام لإتمام الفاتحة. طيب إيه هي الأركان الثلاثة الفعلية الطويلة؟ الآن المأموم يقرأ الفاتحة فجاء الإمام وركع، هذا أول ركن من الأركان الطويلة، ثم إنه اعتدل، الاعتدال هذا ركن قصير لا يؤثر، ثم سجد السجدة الأولى يبقى هنا ده الركن الثاني، ثم جلس بين السجدتين ده ركن، هذا ركن قصير لا يؤثر، ثم سجد السجدة الثانية، إلى هنا يمكن للمأموم أن يدرك الإمام وتحسب له هذه الركعة. لو رفع الإمام رأسه وانتهى من هذا الركن الثالث يبقى هنا هذا المأموم الذي هو منشغل بقراءة الفاتحة نقول في هذه الحالة تفوته الركعة، هذا فيما إذا كان المأموم موافقا وتخلف عن الإمام لقراءة الفاتحة. وهذا خرج به المسبوق، المسبوق لا بد أن يكبر ويتابع الإمام حتى وإن لم يقرأ الفاتحة كاملة وتسقط في حقه. أما إذا كان موافقا فلابد أن يقرأ الفاتحة ولو سبقه الإمام بهذه الأركان على النحو الذي ذكرناه. قال الشيخ: وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة. قال الشيخ: لا خارج عن محلها، لا يسن للإمام انتظار خارج عن محل الصلاة، لأنه إلى الآن لم يثبت لهذا الداخل حق، وهذا محترز عما إذا كان داخل محل الصلاة فإنه يستحب له لهذا الإمام انتظار هذا الداخل. قال الشيخ رحمه الله: لا خارج عن محلها، قال: وإن صغر المسجد، ولا داخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع. هذا شرط ألا يكون هذا الداخل بطيئا في إتيانه بتكبيرة الإحرام. بعض الناس ينتظر إلى أن يركع الإمام حتى يدخل في الصلاة، مثل هذا لا ينتظره الإمام، لا يسن له الانتظار في حق هذا الداخل من أجل أن يزجره عن هذا الفعل. قال: بل يسن عدمه، يعني عدم الانتظار، زجرا له، زجرا لهذا الداخل الذي يتعمد فعل ذلك. قال الشيخ: قال الفوراني: يحرم الانتظار للتودد. وعبارة الشيخ رحمه الله كما نقل عنه: يحرم للتودد، يعني يحرم الانتظار من الإمام إذا كان أراد بذلك التودد لهذا الداخل. فهنا انتفى عندي شرط من الشروط، وهو أن يكون الانتظار لله تبارك وتعالى، لكن المعتمد أن هذا مكروه ولا حرمة فيه. قال الشيخ رحمه الله: ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع فعل أبعاض النهيئات. الآن الشيخ شرع في مسألة أخرى، وهذه من جملة المستحبات التي تتعلق بالإمام. يسن للإمام أن يخفف الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. لو كان يصلي منفردا فليطول في صلاته كيفما أراد، لكن إذا كان يصلي في جماعة فإنه يستحب له التخفيف. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. رب إمام عديم ذوق قد أم بالناس وهو مجحف، خالف في ذاك قول طه: من أم بالناس فليخفف. طيب، ما هو ضابط التخفيف؟ ضابط التخفيف هو أن يأتي بالأبعاض، بسنن الأبعاض، ويقتصر على أدنى الكمال من الهيئات. أدنى الكمال من الهيئات زي مثلا التسبيحات، أدنى الكمال فيها هو أن يأتي بثلاث في الركوع وكذلك في السجود، فيقتصر على هذه الثلاث لا يزيد على ذلك. قال: بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل. بحيث لا يقتصر على الأقل، يعني لا يقتصر على تسبيحة واحدة مثلا، ولا يستوفي الأكمل زي مثلا 11 تسبيحة، لأن الأكمل في التسبيحات 11 تسبيحة، بل يأتي كما قلنا بأدنى الكمال. ويستثنى من ذلك ما ورد بخصوصه بعض السنن، زي مثلا سنة الصبح في يوم الجمعة، يستحب للإمام أن يصلي بألف لام ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فهذا مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتخفيف كان يصلي بالناس على هذا النحو. قال الشيخ رحمه الله: ولا يستوفي الأكمل إلا إن رضي بتطويله محصورون، يعني إلا أن يرضى الجميع بتطويل هذا الإمام. طيب، ما علامة الرضا؟ ما الذي يدل على الرضا؟ الذي يدل على رضا هؤلاء هو اللفظ، لا بد أن يتلفظوا جميعا رضاهم بتطويل هذا الإمام. وهذا محله إذا كانوا في مسجد، ولا يتعلق بأعيان هؤلاء المأمومين حق من الحقوق، كأن يكونوا مثلا أجراء عين على عمل الناجز، أو كانوا أرقاء، أو كنا نسوة متزوجات. فإذا لم يكن ممن ذكرنا فيندب للإمام حينئذ التطويل، فيندب حينئذ التطويل، وهذا الذي اعتمده جمع المتأخرون، وعليه تحمل الأخبار الصحيحة في تطويل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. أما إن انتفى شرط مما ذكرنا فيكره له التطويل. طيب الآن نفترض أنه لم يرضى واحد أو اثنان ورضي الباقي، فهنا أفتى ابن الصلاح رحمه الله فيما إذا لم يرضى واحد أو اثنان لعذر بأنه يراعي في نحو مرة هؤلاء لا أكثر من ذلك، علشان يراعي أيضا حق الباقي. قال في المجموع إنه حسن متعين، يعني هذا الذي ذكره ابن الصلاح. قال الشيخ رحمه الله وكره له تطويل وإن قصد لحوق آخرين، كره له يعني للإمام أن يطول بالناس إلا إن رضي به محصورون، هذا وهم الذين لا يصلي خلفه غيرهم. قال وإن قصد لحوق آخرين، يعني إن قصد الإمام بهذا التطويل أن يلحق به أناس آخرين ويدركوا من أجل إدراك الجماعة، أيضا يكره له التطويل. ثم قال الشيخ رحمه الله ولو رأى مصل نحو حريق خفف، وهل يلزم أم لا؟ لو رأى مصل، كلام الشيخ هنا على العموم سواء كان منفردا أو كان إماما أو كان مأموما، قال خفف. وهل المراد بالتخفيف هنا يعني يقتصر على الأركان، ولا المقصود بالتخفيف الذي سبق وذكره قبل ذلك يعني الإتيان بالأركان والهيئات مع أدنى الكمال منها وكذلك بسنن الأبعاد؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الظاهر من خلال ما ذكره الشيخ أنه أراد بالتخفيف هنا الإتيان بالأركان مع الأبعاد وأدنى الكمال من سنن الهيئات. فلو رأى مصل منفردا كان أو إماما أو مأموما نحو حريق فإنه يخفف. وهل يلزم هذا التخفيف؟ يعني يلزمه التخفيف؟ قال وجهان، والذي يتجه أنه يلزمه لإنقاذ حيوان محترم، الذي يتجه أنه يلزمه إذا كان في هذا التخفيف إنقاذ لحيوان محترم، والحيوان المحترم هو ما يحرم قتله، أما الحيوان غير المحترم فهو الذي لا يحرم قتله زي المرتد وزي الزاني المحصن وزي تارك الصلاة وكذلك الكلب العقور. كلب العقور هذا لا خلاف في عدم احترامه بخلاف الكلب غير العقور الذي فيه نفع زي كلب الصيد وكلب الحراسة، لا خلاف بين العلماء أنه محترم. فالكلب العقور، الزاني المحصن، تارك الصلاة، المرتد، فمثل هؤلاء لا يقطع الصلاة من أجلهم. قال ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك، يعني يجوز له التخفيف إذا كان لإنقاذ نحو مال لكن لا يجب. قال الشيخ رحمه الله ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أو يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة حفاظا على حياة هذا الحيوان، وإحنا قلنا يلزمه فيما إذا كان يصلي أن يقطع الصلاة أو أن يخفف الصلاة من أجل أن ينقذ هذا الحيوان المحترم. كذلك هنا بيقول من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أو يغرق لازمه تخليصه وتأخير الصلاة. قال أو إبطالها إن كان فيها، قال أو مالا جاز له ذلك وكره له تركه، قال وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة ولو بغير إذن الإمام. وهذه مسألة أخرى، يكره كراهة التنزيه لمن أراد أن يصلي مع الجماعة أن يشرع في نفل وقد أقيمت الصلاة أو قرب إقامة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومثل النفل الذي نتكلم عنه الطواف، فيكره له أن يشرع في الطواف أو في نفل وقد أقيمت الصلاة أو قربت إقامة الصلاة فيما إذا أراد الصلاة في جماعة. قال الشيخ رحمه الله: ولو بغير إذن الإمام، يعني يكره له ذلك حتى لو كان المقيم شرع في الإقامة بغير إذن إمامه. قال: فإن كان فيه أتمه، يعني لو كان يصلي هذا النفل، سواء كان يصلي النفل هذا راتبة أو كان نفلا مطلقا، فإنه يتم هذا النفل ولا يقطعه. قال: فإن كان نفلا أتمه، يعني ندبا واستحبابا، إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة، يعني إلا لو خشي أنه لو أتم هذا النفل ستفوته الجماعة، فنقول حينئذ يقطع الصلاة من أجل إدراك الجماعة لأنها آكد. وإحنا عرفنا أن الجماعة تفوت بسلام الإمام، إما بالشروع في السلام كما قال الرملي، وإما بقول حرف أو بنطق حرف الميم في كلمة السلام عليكم في التسليمة الأولى عند الشيخ ابن حجر رحمه الله. قال: وإلا قطعه ندبا ودخل فيها، يعني إذا فات أو إذا خاف فوت الجماعة فإنه يستحب له أن يقطع الصلاة ويدخل في الجماعة، ما لم يرجو جماعة أخرى، يعني أيضا استحباب قطع الصلاة إذا خاف فوت الجماعة محل ذلك، محل هذا الاستحباب إذا لم يخشى فوات الجماعة كلية. أما لو كان ستفوت هذه الجماعة المقامة الآن لكنه سيدرك الجماعة مع جماعة أخرى، فإنه حينئذ لا يقطع النفل حتى لو فاتته هذه الجماعة. يبقى الآن بيقول: فإن كان فيه أتمه، إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة، وإلا يعني لو خشي بإتمامه فوت الجماعة قطع هذا النفل ندبا واستحبابا ودخل في هذه الجماعة، ما لم يرجو جماعة أخرى. لو رجى جماعة أخرى فإنه لا يندب له قطع هذا النفل، بل يتم النفل ويدرك الجماعة مع الجماعة الثانية. ثم قال الشيخ: وتدرك ركعة لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين، بتكبيرة الإحرام وكذلك بإدراك ركوع محسوب، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.